Temps team number one. We are the Temps team number one in Egypt. Any team play with us will go to the hill. On any place we go to, we born it in Femto. Our name all people know. Season no be Shaba Benoit. صباح الصباح واللي جاي احلام اللي راح بسمة وامان للعمال حي على الفلاح رجع الاحلام نمبر وان على السحاب اكتساح انا ابني بلدي انا ابني بلدي ومش افكاري طايشه ودول ما انا عايش فني عايش واللي خلق عايشه مش هبقى طالع بيضحك على الناس اللي اديش او كلا اسعى وهتلاقي رزقك النوم ما ياكلش غله هتجيب واحد بيضحك زي اللي نايم لي على الملا قلبنا ما يبقش شايل دي بيوت الحارة عيلة اخوة تودع زمايل ابو يوسف ودي خيلة ويا رب تعدي جمايل ابو يوسف ودي خيلة يا رب تعدي جمايل اسمعني يا ابني خالتي بوعد تيجي برقبة عوجة فرافير وبتاكل نايتي ودي لوحدي بتمسك ماروطة ده اللي هيدخل منطقتي ويتحنطق هنلبسه توكا بوسه وتحلب علشان تاخد المصروف ما تجيش بسكه السكه ده اخرك شكه اسمع يا خروف ليه داخل في حاره العمي وجاي عامل لي انك مطروف ليه داخل في حاره العمي وجاي عامل لي انك مطروف قابلنا الموت بعيننا عالدنيا رب عيننا لما كبرنا وقالوا لنا ده اخرها يا نار يا جنه قمنا قاطعين شيمانا وحلفنا نعيشها بيمنا حبك يدخل علمنا طب بعد المسا وسلام قلبنا بقى على الحب يبيد عالسقف لا اوعى تنام اوعى في يوم على حرمة تكيد احنا فريق الاحلام مهرجان التعبان والميت احنا فريق الاحلام مهرجان التعبان والميت تعبان ورمى على ميت عشان يجيب علبة سجاير بيقول له هات 2 جنيه قال له سيبني انا كعبي داير عمال بشحت على جيني اشتري بيه 3 سجاير عمال بشحت على جيني داخلين على العيد والمزة عايز اقابلها بطعم جديد قام قال له يا عم يا بختك انا ما جبتش الشبشب للعيد قام قال له يا عم يا بختك انا ما جبتش الشبشب للعيد والتاني داخل يتعشى ورامي على صاحبه المكاش ده بيطلب واسمه اللي يطلب وشغل زي الاشاش قوم قدام الكاشير وجيوب الاتنين ما فيهاش قام قال لهم زي بعضه بس الاكل ده مش ببلاش بصراحه كانت عتب طب اصل احنا لسه ما سيناش بصراحه كانت شوارعنا وكله خف الدم يا عمي ونجوم في الدنيا لا معنى ومد خيلة بيطلع فني وسكوت اليوم ده بتاعنا ده فريق الاحلام هيغني وسكوت اليوم ده بتاعنا ده فريق الاحلام هيغني زمان جرحنا وفي الدبحنا ودي النهاية بقينا احنا طيور مسافرة في جو عفرة زق ومعفرة في دنيا كافرة في كل الحد منه لا يرجعها له فاليا اما ياخدها منه عملت خير رميته في البحر ونسيته اصطاده صاحبه جاي ياخد مني تمنه اصطاده صاحبه جاي ياخد مني تمنه سفين تراب هم وعذاب والكعب داب متجري فيكي هدومنا دابت اعصابنا ثابت شعرنا شابت حرام شايفين ومش عارفين طريقنا كلك شمال واحنا الحلال فيكي وغرقنا ونقول لك احنا عطشنا تجري تجيبي كاسك وتملي هولنا ميه سخنه تكوي ريقنا بعد السلام عليك واحنا فريد هيرفع علمه ولا كنا هنغلط فيك والناس قالوا ان عليهم سموه وتفيه حرام عليك ودول مرغوط على قد دمه انه بيبقى بالكلام كل البشر تحلب في قلمه اوزع شبح الاحلام الناس تتعلم منه لو متنا مفيش استسلام معانا بنودي مشاهدة. عاشت الرجولة وراسها في محمد نورة ومنا. عاشت الرجولة وراسها في محمد نورة ومنا. أبو يوسف هنا زلزال وشهوة تهد الجبال. مسام الأحلام بالحب للشاي عمر السندال. مسام الأحلام بالحب للشاي عمر السندال. هتشوف الحب جنة هتموت لو هتزعلنا. والمسا مرصوص متظبط للرايق عماد العمدة. للرايق عماد العمر السعداني دون تي تاتش. عمر نجم الاكسيلانس وبرنس زمان والدوكش. والفيروسية كريم الباتش. مصطفى صقر ما بيلخبطش وكريم خيري ما بيهزرش. عبدو الدي جي وان وبس زيزو الشقي ده البيج بوس. عبدو نجر كلوس احمل بحاتي من نص حقود السلام نزهت علامة بشارع الكوب ما تتنطس. ميصال عبد الله السويسي يوم يا دنيا معانا وهيسي. عفتاح الطرخاوي عفريت الارض الابليسي. والميصال مصطفى الديشة شارع الكوم يعني الاعصار. والميسامين فريق الاحلام عالدنيا دي يمين وشمال. عالدنيا دي يمين وشمال.